بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وأيتها الأخوات في درسنا التاسع في التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وما زلنا في أحكام الحجامة، ووصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله: فصل في الأيام التي تكره فيها الحجامة. وذكر رحمه الله تعالى آثارا، يعني بعضها عن السلف وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حاصلها أن الحجامة تكره في بعض الأيام. وطلبا للاختصار سأقتصر على رواية واحدة، وهي قوله فيما روى عن الدارقطني، يعني ما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: تبيغ بي الدم فابغي لي حاجما ولا يكن صبيا ولا شيخا كبيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة تزيد الحافظ حفظا والعاقل عقلا، فاحتجموا على اسم الله تعالى، ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد، واحتجموا الاثنين، وما كان من جذام ولا برص إلا نزل يوم الأربعاء. قال الدارقطني: تفرد به زياد بن يحيى، وقد رواه أيوب عن نافع وقال فيه: واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ولا تحتجموا يوم الأربعاء. إذن نفهم من هذا الكلام أن، وهذا الرواية حسنها بعض أهل العلم خاصة هذا الجزء الأخير، وهو قوله: واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ولا تحتجموا يوم الأربعاء، وعليه فيكون النهي عن الحجامة يوم الأربعاء. وهذه قد يفسرها أهل العلم بتفسيرات، وقد يكون هذا من باب التعبد، والله أعلم، فإن الله تعالى أخفى يوما ينزل فيه البلاء في السنة والوباء في السنة، وأخفى أمورا أخرى عن عباده ليبتليهم أيؤمنوا أم يكفروا. وإن العبد متعبد بتصديق الأمور الغيبية وإن لم يظهر له معناها بادي الرأي، لكنه يجزم بأنه إذا صح النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لحكم بالغة يعلمها الله جل وعلا، وهو أرحم الراحمين بخلقه سبحانه وتعالى. إذن نستفيد أن الحجامة ينبغي أن تكون يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، ويجتنب الأربعاء، وجاء أيضا اجتناب السبت، وجاء أيضا اجتناب الأيام بعض الأيام الأخرى، والمدار على الروايات. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا، وهذا الفصل في الحقيقة وكأنه يلخص به كل ما قيل في مسألة الحجامة. فقال رحمه الله: قال: وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي. هذا أول شيء نستفيده، وقد مر تقرير هذا الأمر. والثاني استحباب الحجامة، وذكرنا لكم فوائدها وأنها دواء إلهي عظيم لا زال الناس يكتشفون فيه فوائد عظيمة، لأن هذا الدواء يعني حقيقة دواء جامع، لأن إخراج الدم الفاسد هو سر وأصل تلك الأمراض والأخلاط التي اختلطت على البدن. لكن العبرة بماذا؟ العبرة بأن يكون الحاجم ماهرا، وأن تكون الحجامة في المكان المناسب في الوقت المناسب للسبب المناسب على الوجه الذي ينبغي. إذا اجتمعت كل هذه الأمور فحينها تكون الحجامة مفيدة بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض، وقد مر بعضها. قال أيضا ابن القيم: وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، يعني وهذا تقدم. وأيضا قال في هذه الأحاديث جواز احتجام المحرم، وإن آل إلى قطع شيء من الشعر فإن ذلك جائز، لأن الحاجم قلنا بأنه يحتجم للضرورة، وإن كان جائز الاحتجام لغير الضرورة، لكن إذا احتجمت لغير ضرورة فلا بد أن تنتظر حتى يهيج الدم ويثور ويتبيّع. أما قبل ذلك، أما سوى ذلك، فإن الإنسان ينتظر حين يصبح الدم عندما يجد ضرورة، كما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه من صداع كان به وكان محرما، والحجامة لازمها أن يكون هناك شق في الشعر، ومعلوم أن المحرم لا ينبغي له أن يقطع وأن يحلق شعره، لكن هذا لو فعل فهذا لا فدية فيه. قال ابن القيم قال هذا جائز، وقال ابن القيم في وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب، أي أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى جوازها، بل يرى أنه لو فعلها لضرورة فإنه لا فدية عليه، ومحل هذا في كتب الفقه. ثم فرع ابن القيم في مسألة أخرى طبعا لا نطيل فيها لأن موضعها في كتب الفقه، وهي جواز الاحتجام للصائم، لكن لو أن الصائم احتجم هل يفطر ولا لا يفطر؟ ذكر ابن القيم أوجه هذه المسألة وأطال فيها، وفي الحقيقة هذه محلها كتب الفقه، وحاصل كلام ابن القيم أن الحجامة مفطرة، والحجامة وقد علل أهل العلم ذلك بتعليلين، التعليل الأول تعليل نظري، والتعليل الآخر تعليل أثري. أما التعليل الأثري وهو الأساس أفطر الحاجم والمحجوم، وأما التعليل النظري أو العقلي فإن الحجامة إخراج للدم من البدن وهي تضعف، وإذا أضعفت الصائم فربما أهلكته وأضرت به، فينبغي له أن يفطر بعد ذلك، وإلا ربما أدى به ذلك إلى نوع ضرر، فإن الحجامة مضعفة وقد لا يقوى صاحبها على مواصلة الصيام، فجاءت الشريعة بالنهي عن هذا الأمر، لكن لو اضطر إليه فعله من جملة الأمور التي أباحتها الشريعة عند الضرورة. واختلف أيضا أهل العلم ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر المحجوم، يعني إفطار الحاجم فهمناه، لكن إفطار المحجوم ما هو؟ إفطار المحجوم اختلف فيه أهل العلم، بعضهم قال للتعبد أن المحجوم أيضا يفطر تبعا للرجل، أن الحاجم يفطر تبعا للمحجوم، وقال آخرون لا، بل الحجامة كان فيها نوع مص، فإنه إذا شرط الجلد وخرج الدم فإنه سيمص هذا الدم، وعليه ربما نزل في حلقه شيء، ولهذا حكم عليه بأنه يفطر. طيب قال أهل العلم بعدها، قالوا طيب إذا كانت صورة الحجامة الآن اختلفت ولم يعد هناك هذا المص، الآن آلات تفعل هذا الأمر وليس فيه هذا المص بتاتا إلا في بعض الأمور الشعبية، لكن الغالب الآن أنه ليس فيه المص، فهل يبقى حكم الحاجم وهو إفطاره إذا كان صائما أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم وهو الذي عليه فتوى جمع من المعاصرين بأنه لا، بأن العلة إذا زالت زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعليه فالحاجم الآن إذا لم يستعمل المص ودم يأتي في فمه فإنه لو حجم إنسانا ولو أفطر المحجوم فإن الحاجم لا يفطر، وكما قلت لكم محل بحث هذه المسألة في كتب الفروع. قال بعدها، قال وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة، بل يعطيه أجرة المثل أو ما يرضيه. وهذه الآن المراكز التي فيها الحجامة، إما أنهم يفرضون عليك أجرة أو يعطون أجرة المثل، لكن الغالب أن الأجرة محددة وعليه فلا إشكال في إعطاء الحاجم أجرة. ثم ذكر ابن القيم قال وفيه جواز التكسب بصناعة الحجامة، ونحن نرى أن بعض الناس مهنته حاجم، والآن كما قلت لكم أصبحت مراكز تنشأ، وربما بالمراكز يرتاح الإنسان، لماذا؟ لأن تكون الأدوات المستعملة معقمة ونظيفة، ويكون القائمون عليها يعني ناس أصحاب تخصص، وربما معهم أيضا طبيب أو أطباء حتى لا يقطع عرقا يهلك به العبد، فإن الحجامة والفصد متعلق بالدم والعروق، وهذا هو في الحقيقة روح الإنسان في ذلك الدم، فإنه ربما يخطئ في شرط عرق أو جرح عرق ويسبب بذلك نزيفا، أو ربما يضر بالعضو الذي يغذي ذلك العرق، وربما أصاب الإنسان شلل أو غير ذلك من العاهات التي لا تحمد عقباها، وعليه فالمراكز هذه يطمئن لها. لكن السؤال هنا أجرة هؤلاء القوم الحاجمين ما هي؟ جائزة لا شك، ثم ذكر ابن القيم أن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أن قال كسب الحاجم خبيث وغير ذلك، فقال وصفه صلى الله عليه وسلم لهذا الكسب بأنه خبيث في الحقيقة كتسمية النبي صلى الله عليه وسلم للثوم والبصل بأنهما خبيثان، ولا إشكال فيه، واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثوم والبصل بأنهما طعامان خبيثان، ومع هذا ليس محرمين بالإجماع. فوصف الشيء بالخبث قدر يختلف أو منفك من جهة من الجهة من حيث أنه محرم أم لا، وعليه فهذا الكسب جائز وإن كان خلافه أولى منه. فمن تكسب، وهذا يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول أن إن تكسب بغير هذا كان أفضل، لكن قال إن أتيت بحاجم فلا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا أو شيء من هذا، فأنت إذا أتيت بالحاجم فيلزمك أن تعطيه أجرته، فإن لم يقل شيء فتلزمه أجرة المثل. هنا ليش؟ لأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال فلا تجمع له أمرين، أنه أن شغله خبيث وأيضا لا ينال هذا الشغل، أو مكسبه خبيث ولكنه أيضا لا ينال هذا المال، فهو ما ربح هذا، لا ربح شرف المهنة ولا تمكن من إدراك المال، فخسر من حيث الأصل وخسر من جهة النتاج والمال الذي ينتظره من جراء ذلك العمل. ولكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له في هذا، يقول فعليه فسائر الكسب أفضل من الحجامة إلا أمرا واحدا لا يمكن أن تكون الحجامة أسوأ منه، وهو التسول ومساءلة الناس، فإن هذا هو أخبث شيء، فلا أن تكون حاجما وتكسب حياتك بشرف خير لك من أن تمد يدك للناس تتكفف أموال الناس وربما تسأل الناس ما ليس لك فيه حق، والكلام على المسألة ليس هذا موضع بسطه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في قطع العرق والكي وغير ذلك. قال رحمه الله، قال ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه. إذن ابن القيم لو تذكرون معاشر الفضلاء والفاضلات ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج بثلاثة أمور ذكرها إجمالا وفصلها، وهي شربة العسل والحجامة والكي. العسل وفصله، والحجامة هي التي كنا فيها منذ ثلاثة مجالس، والآن سيتكلم على ما يتعلق بالكي. فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع عرق وكيه، ثم ذكر أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في أكحله، وهو العرق الذي يكون في الذراع، يعني في المفرق ما بين الذراع ويعني وراء المرفق، فهذا في المفرق الذي يكون في الذراع يكون هذا عرق، وغالبا التبرع بالدم، وإذا أرادوا أن يسحبوا الدم من الإنسان يستعملون هذا العرق لأنه مغذي كثير جدا. فأصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله هناك، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حسمه، قطع ذلك الأمر وورمت وورم ذلك المكان، فحسمه الثانية أي قطعه وكواه، واضح. فالحسم هنا المقصود به الكي. قال وفي طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص، وهو سهم له نصل. قال ثم حسمه هو أو غيره من الصحابة. ثم ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل فنعت له الكي فقال أكوه وارضفوه. قال بعدها قال أبو عبيد الرضف الحجارة تسخن ثم يكمد بها، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكوى ثم توضع حجارة تكمد بها، وكأنه سيسكن الدم، وخاصة أنه يسكن ربما الألم والوجع. وذكر أيضا أن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا قال وفي صحيح البخاري من حديث أنس أنه كوي من ذات الجنب، وذات الجنب سيأتي تفصيلها في فصل مستقل سيتكلم عليها ابن القيم، وهي ما يسمى بالإنجليزية مرض البلوريزي، يعني وهو مرض في القفص الصدري والغشاء الذي يكون على الرئة، فيصبح الإنسان إذا تنفس يحس بآلام قوية في صدره، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في فصل مستقل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة أو زرارة عفوا من الشوكة، والشوكة أيها الإخوة والأخوات هي الشوكة العظمية التي تكون في القدم، وهذه صراحة ألمها شديد جدا وتحدث أحيانا لكبار السن، وهو إذا يمشي يحس بشوكة تدخل في رجله، فهو ألمها فظيع، وهي التي تتطلب الناس أن يلبسوا أحذية ملائمة لهذا الأمر. والشاهد الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى، وكوي الناس أمامه وأقر ذلك. ثم ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، وفي لفظ نهينا عن الكي وقال فما أفلحنا ولا أنجحنا. هذا حديث عمران بن حصين. قال الخطابي أبو سليمان رحمه الله تعالى قال إنما كوى سعدا ليرقأ الدم من جرحه وخاف عليه أن ينزف فيهلك، والكي مستعمل في هذا الباب كما يكوى من تقطع يده أو رجله، فمن قطعت يده أو رجله لابد أن يكوى حتى يحبس الدم عن ذلك النزيف. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه على حديث عمران، لأن عمران قال نهينا فاكتوينا فما أفلحنا، قال إنما نهي عنه عمران بن حصين خاصة لأنه كان به ناصور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه، فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه والله أعلم. وهذا توجيه حسن، ولهذا السنة النبوية لا ينبغي أن يقرأها الجاهل ويفسر منها ويستنبط منها أحكاما وهو لم يدري ما الفقه وما أصوله وما طرائق أهل العلم في شرح الحديث. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى بيّن أن هذه حادثة عيان، ومعرفة السبب تورث العلم بالمسبب، وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه في أمر ما، فنهيه في أمر ما لا ينبغي أن يعمم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال عن ابن قتيبة قال الكي جنساني، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه، يعني قبل أن يأتي البلاء يعرض نفسه للألم، وهذا ليس بسديد. والأمر الثاني كي لجرح حصل وتم، أي إذا نغل أي فسد الجرح، نغل الجرح أي فسد كما قال علماء اللغة. قال والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء. فينبغي أن نفصل في حكم الكي بين من يستعمله قبل حلول البلاء وبين الذي يستعمله بعد ذلك. قال وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع ويجوز أن لا ينجع أي ينفع، فإنه إلى الكراهة أقرب. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حديث 70,000، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يكتوون، ومحل بسط هذا الحديث في كتاب التوحيد عند باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لكن خلاصة الأمر وهو التي سيذكرها ابن القيم هنا، وهذه الخلاصة ذكرها سليمان بن عبد الله وتبعه عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، وتتابع شراح كتاب التوحيد على نقل هذه الفقرة من زاد المعاد لابن القيم. ويقول فيها ابن القيم يقول تضمنت أحاديث الكي هذه التي مر معنا جزء وطائفة منها، تضمنت أربعة أمور. الأمر الأول فعله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الكي وفعل أمامه. الثاني عدم محبته له، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يحب الكي. والثالث الثناء على من تركه كبقوله لا يكتوون هنا. والأمر الرابع النهي عنه، وما أحب أن أكتوي، أو نهى عن الكي كما فعله مع عمران بن حصين. قال ابن القيم ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له، وعدم محب نعم، فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه كما مر معنا في حديث عمر بن حصين، بل يفعل خوفا من حدوث الداء. وبهذا تجتمع الأدلة، فلكل مقام مقال، وكل صورة من هذه الصور فيها أمر. لكن نحن إيش نستفيد؟ أنك إذا استطعت ألا تكتوي فهذا هو الأكمل، فإذا اضطررت إليه فلا شك أن الكي بإذن الله تعالى شفاء ومسكن لبعض الأمور، وخاصة عند نزيف عرق فلا بد من حسمه كقطع يد أو غير ذلك مما قد يلم بالإنسان والعياذ بالله. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع، وهذا كنا نستطيع أن نرجئه إلى الدرس المقبل، لكن لا بأس بالبداءة به اليوم، وهو كلام يعني لا شك أنه متين، وهو من أعظم الفصول في هذا الكتاب الرائق. قال ابن القيم رحمه الله، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع. ثم ذكر في الصحيحين عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت أصبر. قالت فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها، أخرجاه في الصحيحين. قال ابن القيم الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخطاء الأخلاط الرديئة، والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سبب علاجه. إذن الصرع مرض بيولوجي كما يقال، متخصص بالبدن، واضح؟ وهذا الذي يتكلم فيه الأطباء يعالجونه بأمور ومسكنات وأدوية معينة. والأمر الآخر صرع من جهة الأرواح الخبيثة، والمقصود بها هنا الجن، فإن الجن تصرع بني آدم، والله تعالى قال إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رسالة نافعة، وهي موجودة في مجموع فتاوى الشيخ، رد بها على أحد ما أدري هل هو من علماء الأزهر أو غيره، أظن من علماء الأزهر، من أنكر تلبس الجن بالآدمي، ورد عليه الشيخ بالأدلة الشرعية الواضحة البينة في هذا الأمر، كما سيأتي بعضها بإذن الله تعالى. قال ابن القيم قال أن الثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء، يعني الذي يكون من جهة الأخلاط الرديئة وهو مرض، واضح؟ قال وأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة فتدافع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. وقد نص على هذا مقدمهم وإمامهم، وهو بقراط أو أبو قراط في بعض كتبه. إذن ابن القيم هنا حاصل كلامه ماذا؟ أن أغلب الأطباء يتكلمون على الصرع الذي هو من جهة الأخلاط الرديئة وهو المرض المادي، أما صرع الأرواح فقال أن أئمة هؤلاء الأطباء أئمتهم المتقدمون يثبتونه، ويقولون أن الأرواح الشريرة تحارب بالأرواح الشريفة، وممن نص على هذا مقدمهم ومعظمهم وهو أبو قراط. قال فذكر بعض علاج الصرع، وقال هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة. ثم قال أبو قراط قال وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. والشاهد أنه فرق بين الصرعين، وهو موافق لما سيقوله ابن القيم. ثم ذكر ابن القيم أن جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح. وللأسف إن كان هذا من طبيب كافر قد لا نستغربه، لكن أن تنبت نابتة من المسلمين وينكرون صرع الأرواح وصرع الجن للإنس، وهو أمر مشاهد واقعا ويشهد له النقل ولا يعارض العقل، ولكنها المكابرة والعياذ بالله. قال ابن القيم قال ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به، وإحالتهم أي قولهم بأن هذا محال، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. فإن تفسير هذا بأن الأخلاط تفعل يقال نعم، لكن الأخلاط وحدها لا تكفي، بل هناك ما هو من جهة الأخلاط وهناك ما هو من جهة الأرواح الشريرة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له متفرق وكثير، قال أن الأنبياء لا يأتون بمحالات العقول، إنما يأتون بمحارات العقول، أي يأتي الأنبياء بما تحار فيه العقول وتتعجب، لكن لا يأتي الأنبياء بما تحيله العقول، أي ما هو أمر مستحيل. نكتفي بهذا القدر اليوم، وقد أتممنا ما يتعلق بالحجامة، وتكلمنا عن الكي وشيء من الصرع، وفي الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على بقية أحكام المس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.